لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا مع السلسلة المباركة من أعلام السلف، سلسلة التراجم التربوية، وإمامنا في هذه الحلقة من السلسلة المباركة إمام من أئمة التابعين من فقهاء المدينة السبعة، كان بحرا من بحور العلم وإماما في الصبر واليقين. قال أبو نعيم في وصفه: ومنهم المعطى ما تمنى حمل العلم عنه إذ فيه تعنى، أي تعب، مكن من الطاعة فاكتسب، وامتحن بالمحنة فاحتسب. عروة بن الزبير بن العوام المجتهد الصوام. وقوله المعطى ما تمنى إشارة إلى ما رواه ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعبد الله وعروة أبناء الزبير، ثلاثة أبناء الزبير بن العوام رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما، فقالوا تمنوا. قال عبد الله ابن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين. وأما ابن عمر فقال: أتمنى المغفرة فنالوا ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. وإمة المسلمين هم إما في العلم والعمل والصبر واليقين. فهذا عروة بن الزبير يحكم عند خالته عائشة قبل وفاتها بثلاث سنين. نحفظ كل حديث خالته عائشة قبل وفاتها بثلاث سنين وقيل أربع سنين. ثم هو يسرد الصوم، لا يفطر إلا في فطرة وأضحى، ويقوم الليل بربع القرآن كل ليلة، كل يوم يقوم بربع القرآن. ثم يصب بقرحة في ساقه ويرفض أن يأخذ ما يذهب بعقله حتى لا يحرم من عبادة ربه عز وجل. ثم هو ينظر إليها في الطست بعد أن قطعت فيقول: والله ما مشيت بها إلى معصية وأنا أعلم. وفي هذه الأثناء يموت أحد أبنائه السبعة، ويشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيحمد الله أن أخذ أحد أبنائه وأبقى له ستة، وأخذ أحد أعضائه وأبقى له ثلاثة. والرجل يبتلى على قدر دينه، فرحم الله أئمتنا وغفر لنا ولهم وجمعنا وإياه في فردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمه مولده وصفته: اسمه عروة ابن الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي من بني أسد. أبو عبد الله كنيته المدنية الإقامة، الفقيه أحد الفقهاء السبعة. مولده قال خليفة بن خياط، ولد عروة سنة 23 يعني من الهجرة. وقال مصعب ابن عبد الله ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان رضي الله عنه. وقال مرة ولد سنة 29. صفته عن محمد بن هلال قال: رأيت عروة بن الزبير لا يحفي شربه جدا، يأخذ منه أخذا حسنا. وعن إسحاق بن يحيى قال: رأيت عروة يلبس رداء معصفرا، لون الأصفر يعني، وفي خلاف يعني في جوازه أو كراهته. ثناء العلماء عليه. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، فقيها عالما مأمونا ثبتا. وقال أحمد بن عبد الله العجلي مدني تبعي ثقة، وكان رجلا صريحا لم يدخل في شيء من الفتن، يعني ما وقفش مع أخيه عبد الله بن الزبير في الوقت الذي بويع بالخلافة في الحجاز، وكان في الشام عبد الملك بن روان وابن مروان ورمى بالحجاج حتى قتله. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. طبعا عمر بن عبد العزيز في طبقة يعني أقل يعني من صغار التابعين. وعن الزهري قال رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. طبعا ذكرنا في فوائد دراسة التراجم نحن نتعرف على هؤلاء الأعلام ونحبهم، والمرء مع من أحب، وأيضا نستفيد يعني بعلمهم، وأن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين، وأيضا ننزل أنفسنا المنزلة اللائقة بها كما يقولون إذا ذكر السلف افتضحنا. وعن هشام قال والله ما تعلمنا جزء من 2000 جزء من حديث أبي هشام بن عروة. وعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن قال دخلت مع أبي المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي انظر من هذا، فنظرت فإذا هو عروة فأخبرته وتعجبت، فقال يا بني لا تعجب لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. وعن سفيان بن عيينة قال كان أعلم الناس بحديث عائشة 3، القاسم بن محمد وابن أبي بكر من فقهاء المدينة 7 أيضا، وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. وعن أبي زناد قال ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة. وقال الذهبي كان ثبتا حافظا فقيها عالما بالسيرة، وهو أول من صنف المغازي مغازي عروة. وعن الزهري قال كنت آتي عروة فأجلس ببابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، فأرجع وما أدخل إعظاما له. وده أدب الطالب مع العالم، يعني كما كان ابن عباس يجلس عند باب يعني زيد بن ثابت وممكن أن يدخل لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وله مكانته، ولكن لأن الثاني شيخه فكان يعني يتأدب يعني معه، حرصه على طلب العلم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال العلم لواحد من 3، لذي حسب يزينه به، حسب يعني نسب شريف يعني، أو لذي دين يسوس به دينه، كما يقولون أن الإيه كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، مثلا لابد أن يتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام والمكروه من المباح بحيث يتقي الله عز وجل، أو مختبط سلطانا يعني يخالط السلطان يتحفه بعلمه. يقول ولا أعلم أحدا أشرط لهذه الخلال من عروة وعمر بن عبد العزيز، لهم حسب ولهم دين وأيضا يخالطون السلطان. وعن هشام عن أبيه قال لقد رأيتني قبل موت عائشة ب4 حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها، حفظ كل حديث عائشة. طبعا عائشة روت 2210 كما أذكر حديثا، وهي من 7 أكثر 7 من الصحابة أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين حديث فآتيه أجده قد قال، يعني فترة القيلولة مستريح فترة شدة الحر، قال فأجلس على بابه فأسأله عنه يعني إذا خرج. وعن قبيصة ابن ذؤيب قال كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة المسجد بالليل أنا ومصعب وعروة ابن الزبير وبكر بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أيضا في خال المدينة 7، وكنا نتفرق بالنهار، فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت وهو مترأس بالمدينة في القضاء، يعني أعلم الناس في القضاء في المدينة والفتوى والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي، ثم كنت أنا وبكر بن عبد الرحمن مجلس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة. عبادته عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أبا كان يسرد الصوم، وطبعا في خلاف في سرد الصوم، يعني لا صام من صام الدار، وبعضهم يقولون المراد أنه يصوم أيضا الأيام المحرمة كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، يعني في خلاف في حرمتها أو كراهتها، وعلى كل حال هي تصام لرخص فيها لمن لم يجد الهدي يصوم هذه الأيام 3 و7 إذا رجع إلى بيته إذا كان عليه هدي. قال حدثنا عن علي بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة أن أباه كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحر ومات هو صائم. وعن مالك بن أنس عن هشام بن عروة قال كنا نسافر مع عروة فيصوم ونفطر فلا يأمرنا بالصيام ولا يفطر هو. الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فبينهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن شوذب قال كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ويقوم به الليل, إنه بيراجع الربع ويصلي به بالليل. طبعا يعني أهل القرآن يعني بعض الناس أوجبوا قيام الليل على أهل القرآن, وإن كان الراجح أن فيش أي صلاة واجبة إلى الصلوات الخمس الحديثين. حديث الأول هل علي غيرها, قال لا إلا أن تتطوع, يعني في صلاة واجبة إلى الصلوات الخمس فالوتر والضحى وركعة الفجر ما خير أنها واجبة ليس صحيح أصرف على الوجوب بهذا الصرف. والحديث الثاني حديث هن خمس وهن خمسون, يقول كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ويقوم به بالليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله وكان وقع فيه الأكلة فبترت, وكان إذا كان أيام رطب يثلم حائضه, يسلم يعني الحائط هو البستان, يعني كأنه يجعل فتحة في الإيه في الصور أو العال الجدار يكون من بوص أو خص مثلا أو فيجعل فيه فتحة ويأذن للناس في الدخول يأكلون ويحملون معهم من الرطب. كان يسلم حائطه ثم يأذن للناس فيه فيدخلون يأكلون ويحملون. وعن عبد الله بن محمد بن عبيد قال لم يترك عروة بن الزبير ورده إلا في الليلة التي قطعت فيها رجله, قال وتمثل بأبيات معن بن أوس لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي, وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. فرار من مخالطة الناس. عن هشام بن عروة قال لما اتخذ عروة قصره بالعقيق, العقيق في المدينة خارج حدود الحرم المدني, قال له الناس جفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إني رأيت مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية, فكان فيما هنالك عمه فيه عافية. وأنشد عن خصر بالعقيق بنيناه فأحسننا بناه بحمد الله في خير العقيق, تراهم ينظرون إليه شجرا يلوح لهم على وضح الطريق, فساء الكاشحين وكان غيظا لأعدائي وسر به صديقي, يراه كل مختلف وسار ومعتمد إلى البيت العتيق. فاللي رايح على مكة بيمر على قصر عروة بالعقيق. وقيل لما فرغ بنائه وبآره, بآره يعني حفر أباري, دعا جماعة فطائم الناس وجعلوا يباركون وينصرفون. أما سبب بناء هذا القصر فعن عبد الله بن حسن قال كان علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب بلقب زين العابدين يجلس كل ليلة هو وعروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الأخرة. قال فكنت أجلس معهما فتحدثنا ليلة فذكر جور من جار من بني أمية والمقام معهم وهم لا يستطيعون تغيير ذلك, ثم ذكروا ما يخافان من عقوبة الله لهم, فقال عروة لعلي يا علي إن من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم, فإن كان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم. قال فخرج عروة فسكن العقيق, وهو خشي أن ينزل عليهم عقوبة بسبب يعني ظلمهم, فقال إنه لو كان على بعد ميل وكره يعني ما يفعلونه لو أصيبوا بلاء لا يصيبهم. قصة قدومي على عبد الملك بعد مقتل أخيه لو عبد الله بن الزبير, قال ابن سعد لما قتل ابن الزبير خرج عروة إلى المدينة بالأموال فاستودعها وصار إلى عبد الملك فقدم عليه قبل البريد بالخبر, لأن كان بيرسل واحد على ناقة أو على يعني فرس يخبر بالخبر أو يبعث رسالة، فهو سبق وذهب لعبد الملك قبل أن يصل إليه خبر مقتل عبد الله بن الزبير. يقول فلما انتهى إلى الباب قال للبواب قل لأمير المؤمنين أبو عبد الله بالباب، فقال من أبو عبد الله؟ قال قل له كذا. فدخل فقال ها هنا رجل عليه أثر السفر، قال كيت وكيت. فقال ذاك عروة فأذن له، فلما رآه زال له عن موضعه وجعل يسأله كيف أبو بكر يعني عبد الله بن الزبير، فقال قتل رحمه الله. فنزل عبد الملك عن السرير فسجد، فكتب إليه الحجاج إن عروة قد خرج والأموال عنده. قال فقال له عبد الملك في ذلك، فقال ما تدعون الرجل حتى يأخذ سيفه فيموت كريما؟ فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج أن أعرض عن ذلك. قصة زواجه من سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن أبي الأسود عن عروة قال خطبت إلى ابن عمر بنته سودة ونحن في الطواف فلم يجبني بشيء، فلما دخلت المدينة بعده مضيت إليه فقال أكنت ذكرت سودة؟ قلت نعم. قال إنك ذكرتها ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، كأنهم ينظرون إلى الله عز وجل، وده طبعا درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. قال أفلك فيها حاجة؟ قلت أحرص ما كنت. قال يا غلام ادعو عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر ونافعا مولى عبد الله يعني ابن عمر. قال قلت له بعض أهل الزبير؟ قال لا. قلت فمولى خبيب؟ قال ذاك أبعد. ثم قال لهما هذا عروة يعني جاب شاهدين يعني من أهل بيته، فقال هذا عروة ابن أبي عبد الله يعني زبير ابن عوام، وقد علمتما حاله وقد خطب علي سودة وقد زوجته إياها بما جعل الله بالمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها، أقبلت يا عروة؟ قال قلت نعم. قال بارك الله لك. أما صبره رحمه الله فعن هشام بن عروة عن أبي قال وقعت الأكلة في رجله، فقيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. وده كان في زمن الوليد بن عبد الملك يعني. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك، يشربوا حاجة زي البنج يعني حتى لا يشعر. فقال امض لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. وفي رواية أخرى قال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره؟ قال فوضع المنشار على ركبته اليسرى، الركبة فقيل إنها قطعت من نصف الساق يعني، ونحن حوله فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القرآن تلك الليلة. ومش ده البلاء الوحيد اللي ابتلي به عبد الله عروة بن الزبير. وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة إن أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا، وجد قرحة في رجله، يقول فظهرت به قرحة ثم ترقى به الوجع، فلما قدم على الوليد قال يا أبا عبد الله اقطعها. قال دونك. فدعا له الطبيب وقال له اشرب المرقد، فلم يفعل فقطعها من نصف الساق، فما زاد على أن قال حس حس كلمة توجع يعني. فقال الوليد ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد ركضته بغلة في اسطبل، فلم نسمع منه كلمة في ذلك، فلما كان بوادي القرى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، فإذا ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت. كثير من الناس بينظر إلى إلى البلاء بس الحاجة اللي فقدها، ما يفكرش بقية النعم التي يعني عنده. والسلف كانت مقاييسهم غير مقاييسنا يعني، كانوا بيعرضون أمر الآخرة جدا ويتهون عليهم مصائب الدنيا أمام مصائب الآخرة يعني، كما قال أحدهم يعني مات أحد أبنائي فعزاني الناس كلهم، وفاتتني صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعزني إلا فلان وفلان، فهو عنده يعني موت أحد أبنائه يعني أهون من فوات صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إبراهيم الحربي له قصة تأتي، يعني كان له ابن تعلم العلم وحفظ القرآن وتوفي هذا، كان غلاما، فلما قوم يعزوه قال لهم لقد كنت أتمنى موت هذا الولد، فقيل له كيف تقول ذلك وأنت إمام الحجاز، وكان يشبه بأحمد بن حنبل، فقال رأيت في المنام كأن القيامة قامت وإذا بغلمان يحملون أبريق، فقلت لأحدهم اسقني، فقال إنك لست أبي، فقال ومن أنتم؟ قال نحن الغلمان الذين متنا في حياة أبائنا ننتظر أبائنا حتى نسقيهم الماء، فهو تمنى موت ابنه حتى يقابله يوم القيامة ويسقيه. وعن عبد الله بن عروة أن أبا نظر إلى رجليه في الطست فقال الله يعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط وأنا أعلم. وعن عبد الله بن عبد العزيز وغيره أن عيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قدم من عند الوليد بن عبد الملك وقد قطعت رجله، فقال لبعض بنيه اللي هو عروة اكشف لعمك عن رجلي ينظر إليها، فنظر، فقال عيسى بن طلحة يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد بقى الله لنا ما كنا نحتاج إليه منك رأيك وعلمك. فقال عروة ما عزني أحد عن رجلي مثلك. وقال ابن خلكان كان أحسن من عزاء إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أربى يا لغرض في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك يعني إلى الجنة وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. شيوخه قال الحافظ روى عن أبيه ابن الزبير وأخي عبد الله أخو كبير طبعا عبد الله ابن الزبير وأمي أسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد بن عمرو بن خيل وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن عمرو وأسامة بن زيد وأبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم. تلاميذه روى عنه أولاده عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحيى وابن ابنه عمر بن عبد الله بن عروة وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفل يتيم عروة وحبيب مولاه وجميل مولاه وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبردة بن أبي موسى الأشعري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهم من أقرانه، أن هذا من فقهاء المدينة السبعة أيضا، وتميم بن سلمة السلمي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. ضرر من أقواله عن هشام بن عروة قال قال عروة لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه عز وجل ما يستحي أن يهديه إلى كريمه، إن الله أكرم الكرماء وحق من اختير إليه. يعني الإنسان يعني يتصدق وصدقه لابد أن تكون حسنة، لما يعمل عمل لابد أن يكون يعني حسنا. وكان يقول يا بني تعلموا فإنكم إن تكونوا صغراء قوم عسى أن تكونوا كبراءهم، وسوأتا ماذا أقبح من شيخ جاهل. والإمام البخاري مترجم قال العلم قبل القول والعمل، وذكر كلام عمر بن الخطاب تفقه قبل أن تسوده، وأيضا شفاه يقول تفقه قبل أن ترقص، واحد يكون صغير في السن أو مغمور يعني في الناس يتعلم، لأن قد يكون هو الكبير في السن قد يترأس يكون هو الرئيس فلا يجد فرصة للتعلم. والبخاري استدرك على هذا الكلام قال وبعد أن تسودوا وقد تعلم الصحابة وهم كبار، يعني فاتوا أن يتعلم هو صغير يتعلم هو كبير. وكان يقول إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات. لو واحد بيكذب ممكن يكون بيسرق، ولو واحد بيقوم الليل هتلاقيه أيضا بيصوم مثلا أو يتصدق. فيقول إذا رأيتم خلة شر رائعة عند رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم، وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوان. وقال الناس أشبه بأزمنتهم الناس بأزمنتهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم. وعن هشام عن أبي قال: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إنسان لما يبتسم للناس يتكلم كلام طيب يكون أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء، يعني المال. وعن معاوية بن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، لو نظر إليه بحدة يعني. قال هشام: قال أبي: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. وقال: ما حدثت أحد من شيء من العلم قط لا يبلغ عقله إلا كان ضلالة عليه. أنت محدثين قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وفاة عروة ابن الزبير. قال الزبير اللي هو ابن بكار: توفى عروة، توفي عروة وهو ابن 67. وقال ابن مديني: مات عروة سنة 63. احنا قلنا ابن مسيب مات امتى؟ سنة الفقهاء 94. فعروة مات سنة 93. وقال هيثم والواقدي وأبو عبيدة ويحيى بن معين والفلاس سنة 94، وهي سنة الفقهاء. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: أبو بكر بن عبد الرحمن مات سنة 94، وعروة بن الزبير وسعيد في سنة الفقهاء، مات فيها ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة، ومعهم زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان يقال سنة الفقهاء، مات فيها أبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وأيضا زين العابدين علي بن الحسين، وكان يقال سنة الفقهاء. وعن عبد الحكيم بن عبد الله بن فروة قال: مات عروة بن الزبير في أمواله بمجاح من ناحية الفرع، ودفن هناك يوم الجمعة سنة 94 رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.